الرسول صلى الله عليه وسلم من اصطبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر، هل هذا في تمر المدينة فقط أم في سائر التمور؟ هذا جاء في المدينة، صلى الله عليه وسلم من اصطبح بسبع تمرات نجوى في المدينة، وبالله قال إما بين لابتيها رواه مسلم إما بين لابتيها أي المدينة، لم يضره سحر ولا سحر، قريب من خصائص المدينة ومن فضل الله على المدينة، ولكن يرجى إذا ما تيسر له تمر المدينة يرجى أن يحصل له من التمر الآخر بين مادة التمر متقاربة، ويرجى أن يدعه الله بذلك، لكن الحديث جاء في تمر المدينة بعجوتها وفي كل تمرها، ولهذا فيما رواه مسلم الصحيح يقول من صبح بسبع ثمرات مما بين لابتيها يعم جميع انواع التمر.